أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل لدين الله جل وعلا إنما هو فريضة كل مسلم إنما هو فريضة عينية واجبة على كل مسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء إن المسلم مهما شرق أو غرب إن المسلم مهما طرد في بعض بلاد الله أو ضيق عليه إن المسلم مهما أغدق عليه في بلاد أخرى أو وسع عليه إن المسلم مهما اكتسب من جنسيات مهما انتسب إلى أحزاب أو إلى مؤسسات فإن يقينه الذي لا يتزعزع ولا يتزلزل أنه جزء من أمة الإجابة لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم جزء ممن قالوا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أنه جزء من هذه الأمة التي أخرجها الله للناس إخراجا جعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله لقد كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضع يده في اليد المباركة الطيبة المطهرة لكي يبايعها على الإسلام ثم يستشعر أن هذه البيعة قد ألبسته ثياب الجندية لهذا الدين أصبح جنديا لدين الله عز وجل وكل هدفه في حياته أن يعمل لنصرته وأن يسعى لتوسيع رقعته وتبليغ دعوته في نماذج نستطيع أن نستعرضها في مقدمة حديثنا. الطفيل بن عمرو الدوسي جاء في بدايات مبكرة من أمر هذا الدين، والدعاية المغرضة في مكة تحول بين الناس وبين مجرد الاستماع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلك الدعايات التي يحسنها المبطلون في كل زمان وفي كل مكان. لقد بلغت الدعاية بالطفيل بن عمرو الدوسي أن وضع قطنا في أذنيه لكي لا يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني طالما قال له احذر غلام بني عبد المطلب، إنه يسحر بكلامه من يستمع إليه. لقد جاء بكلام فرق به بين المرء وزوجه، بين المرء وأبيه، بين المرء وأخيه، احذره قد أعذر من أنذر، أو قد أعذر من أنذر. لكن الله جل وعلا وقد سبقت منه الحسنى للطفيل بن عمرو، يعني قال لنفسه ولماذا أعير عقلي لغيري، لماذا لا آتي إلى هذا الرجل فأستمع إليه، فإن كان ما يقوله حقا كنت أنا أولى الناس به، وإن كان ما يقوله باطلا فإني أعلم كلام العربي، الشعر والنثر والرجز والهزج والكهانة والسحر، أنا غير خبير، لا يخدعني كلام سفيه، لا يخدعني كلام دعي، فلماذا أعير عقلي لغيري؟ ثم ذهب إليه، يعني ثم قال لقد علمت مقالة قومك فيك وإني أريد أن أسمع منك. فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الحق، وقرأ عليه شيئا من كتاب الله عز وجل. نعم تقول الرواية فآمن مكانه، ما برح مكانه حتى شهد لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. ما الذي تعلمه الطفيل بن عمرو الدوسي في هذا؟ ما تعلمش إلا التوحيد، ما فقه في الدين بعد، ولم تكن تنزلت فرائض ولا تشريعات عملية كثيرة. كل الذي فهمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكنه فهم أن هذه البيعة ألبسته لباس الجندية لهذا الدين، أنه الآن أو من الآن فصاعدا قد أنيطت به رسالة وقد أنيطت به قضية. فقال يا رسول الله إن دوسا قد كفروا بالله وفشى فيهم الزنا فأرسلني إليهم. إن دوسا قد كفروا بالله وفشى فيهم الزنا فأرسلني إليهم. نعم فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم دعا الله أن يجعل له آية، فجعل الله في وجهه نورا مثل السراج سبحان الله. يعني فقال يا ربي أخشى أن يظن قومي النبي مثله، اللهم انقلها إلى صوتي. فنقل الله هذا الضياء إلى صوته، فكان إذا حرك صوته كأنه قنديل، كأن قنديلا في طرف صوته يتحرك معه. نعم ذهب إلى قومه ثم دعاهم إلى الله عز وجل، فآمن به بعض عشيرته وبعض قرابته، لكن القبيلة استعصت عليه، ما يأس، ما قال أنا يعني أديت ما علي، بلغت الرسالة، آمن بي من آمن وكفر بي من كفر، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلا. القضية لم تنتهي عند هذا الحد. لقد عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إن دوسا قد أبت وقد أشركت بالله فادعوا الله عليهم. استنصر بدعوة الرسول على قومه لأنهم لم يسلموا لله وجوههم. نعم وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم قط، ليرفع يديه إلى الله عز وجل ويقول اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا وأت بهم. فكان من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن دوسا قد آمنوا جميعا. لحظة واحدة في حياة الطفيل ابن عمرو كانت كافية لأن يغير الله بها قبيلة بأكملها. اللحظة التي بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم شعر أنه يحمل أمانة، يحمل همّا، يحمل ثقلا، يحمل قضية، يلبس ثياب الجندية لهذا الدين لكي يبلغ رسالات الله في المشارق والمغارب. مثل الثاني أبو ذر، وأبو ذر إن أمره عجب عاجب. لو سألته عن بطاقة شخصية لنفسي سوف يقول جندب ابن جنادة ثم يقول ربع الإسلام. إيش ربع الإسلام هذه؟ لقد كان المسلمون ثلاثة وكان رابعهم أبو ذر وكان رابعهم أبا ذر. في لحظة كان ربع العالم الإسلامي، ربع الأمة كلها. جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع بخروجه في مكة، فأرسل أخا له يستطلع له الخبر كما يروي البخاري في الصحيح. فذهب أخاه ثم عاد وقال له: لقد رأيت رجلا يدعو إلى الخير وينهى عن الشر. فقال: أما إنك لم تشفني، كان ده مش كافي بالنسبة لي، لا ذهبن بنفسي. أخذ جرابا وعصا ثم ذهب إلى مكة، لكن لابد أن يتلطف حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعركة معتسر، المعركة مشتعلة، والموقف عسر جدا، وقريش متنمرة وتبطش بكل من آمن أو من يريد أن يؤمن وجاء لكي يسلم. فبقي يوما كاملا في الحرم يشرب ماء زمزم وينتظر كيف يعرف الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فرآه علي بن أبي طالب فقال: لعل الرجل غريب. قال: نعم. ورآه في اليوم التالي وهو على حاله، فقال: أما أنا لك أن تتبعني؟ أخبرني بخبرك. فقال: إن أنت كتمت علي فعلت. فقال: وأفعل. فقال: لقد سمعت برجل قد خرج فيكم، وأرسلت أخي لكي يأتيني بخبره، فقال لي كلاما مجملا يدعو إلى الخير وينهو عن الشر، وأنا هذا الكلام لم يحقق لنفسي شفاء، فجئت أستطلع الخبر بنفسي. فقال: لقد رشدت، إن وجهي الآن إليه فاتبعني، لكن انتبه، إذا رأيت شيئا يضرك سوف أقف أمام الحائط وأظهر أنني أصلح نعلي، فعلت هذا انصرف أنت، وإذا سكة مفتوحة سوف أدخل عليه مباشرة وأنت تتبعني. فمضى علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى خلفه أبو ذر حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه القرآن، ثم دعاه بدعوة الله عز وجل فأسلم مكانه. ثم قال: يا أبا ذر، ارجع إلى بلدك، فإن سمعت بي قد ظهرت فالحق بنا. الآن رجل غريب، وجودك عبء على الدعوة، الآن لا تتحمل تبعاته، ارجع إلى بلدك، وإن سمعت بي قد ظهرت فالحق بي. فقال: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. يوم التالي في وسط الكعبة أمام الناس جميعا: يا معشر قريش، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فقاموا إليه ليبطشوا به وكادوا أن يقتلوه. فجاء العباس لا يزال على دين قومه، لكن عنده عاطفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني فقام إليه ثم قال: أتقتلون رجلا من غفار وإنما مركم وتجارتكم ببلادهم أو بأرضهم؟ أنتم نسيين أنكم تسافرون بقوافل تجارية، وأنكم تمرون بها على قبيلته وعلى قومه، هل تعلمون ما الذي يلحق بكم إن أنتم بطشتم بهذا الرجل؟ آثر فيهم حسا تجاريا. يعفى توقفوا. هل اكتفى أبو ذر بهذا؟ الحمد لله سلمة المرة دي، خلينا نمشي. لا والله، اليوم التالي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. كرر نفس المشهد هو ويستنقذه العباس من بين أيديهم، ثم للمرة الثالثة. المقصود أن أبو ذر استشعر لحظة إيمانه أصبح جنديا، أصبح مكلفا برسالة، يحمل هما دعويا، وهو لم يتعلم من الإسلام إلا كلمة التوحيد، إلا الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة. نعم، ثم ماذا؟ ثم ذهب إلى قومه، عاد إليهم، ثم بدأ في دعوة عشيرته الأقربين، أولاده وإخوانه، فآمن به من آمن، وأسلم نصف قبيلته. أما نصفها الآخر فقالوا: أما وعدك صاحبك أنه إذا ظهر لحقت به؟ نحن أيضا نعدك، إذا ظهر آمنا به. ويوم أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم آمنت قبيلة غفار جميعا، ثم آمن بإيمانها بنو عمها أسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال كلمته الوضيئة المعروفة نعم قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. لحظة واحدة في حياة أبي ذر حولت نصف قبيلته الآن ونصف قبيلته خير مؤجل إلى يوم ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتي في الله، العمل لنصرة دين الله عز وجل مشروع العمر، لا يرتبط بكهولة ولا بشيخوخة ولا بشباب، العمر كله لله جل جلاله. إن لك أسوة في نبي الله نوح، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ماذا بقي من حياتي؟ السر والعلانية، الليل والنهار، 1000 سنة إلا 50 عاما. إن حياته كلها بأجملها جميعا رهن ووقف على دين الله عز وجل وعلى تبليغ رسالاته وتوصيل قوله جل جلاله. نبي الله يوسف عندما أدخل إلى السجن مظلوما ومتهما بظلم ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، قال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. وفرصة لنبي الله يوسف أن يحول السجن إلى مدرسة في التوحيد، إلى مدرسة للعقيدة، يعني فابتدأ بحس الأنبياء أن يؤكد الجانب الإيجابي الذي أدركوه ولاحظوه ومن أجله اختصوه بسؤالهم عن تأويل رؤياهم. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. ليه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم مضى في دعوته، وقبل أن يجيبهم على سؤالهم وعلى تأويل رؤياهم بادرهم بهذا السؤال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. درس متكامل في العقيدة والتوحيد. وفي النهاية: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفسيان. أنبياء الله حياتهم إن هاجس الدعوة وإن هاجس الإيمان بالله كان هو الهم المسيطر على حياتهم من أول لحظة إلى آخر نفس من أنفاس العمر. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه، ماذا قال؟ حديث عن التركات والضياع والأملا، والله ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا. هذا همه في آخر لحظات عمره وآخر أنفاسه التي يجود بها قبل أن يلقى ربه. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيامه صلوات ربي وسلامه عليه ينقطع عن محرابه 5 أيام كاملة، يخلفه أبو بكر الصديق في محرابه، فجر يوم الاثنين يرفع الستر ليلقي نظرة وداع على أصحابه، وشاء الله أن تكون هذه وهم وقوف في الصلاة خش عن كما علمهم وأدبهم صلوات ربي وسلامه عليه. والصحابة كادوا أن يفتنوا فرحا، وتققر أبو بكر كي يتقدم رسول الله لكي يؤم الناس، فما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار عليه النبي أن يستمر. يعني أنس يقول: ما رأينا شيئا أعجب إلينا من وجه رسول الله وهو يشرق ويزهر كأنه ورقة مصحف، الوجه الشاحب المريض عادت إليه النضرة والبهجة والفرحة وهو يرى أصحابه في هذا المشهد، ثم ينقلب إلى فراشه لتتغشاه سكرات الموت. فما تحجبه سكرات الموت وهو يعانيها ويكابدها عن أن يوصي لأمته: الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يغرغر بها صدره، يحشرج بها صدره، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، لكي يكون آخر عهده لأمته وآخر لقطة شاهد فيها أمته أن يشهدهم وقوفا في صلاتهم، لكي تكون الصلاة هي همزة الوصل ما بين فراقهم في الدنيا وما بين لقائهم على حوضه يوم القيامة. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن العمل للدين ليس وظيفة فئة معينة من الناس. أوعى تتصور وظيفة المشايخ والدعاة وخريج الجامعات الإسلامية وأصحاب اللحى والثياب القصيرة وكذا وكذا، هذا وهم. إن الدعوة إلى الله جل وعلا إنما هي وظيفة كل مسلم حيثما كان، حيثما شرق أو غرب. لا تقول أنا مقصر، أنا مفرط، أنا مذنب، أين هل يوجد لي مكان فيها؟ إيه والله يوجد لك مكان، ولا تحجبك معاصيك ولا خطاياك عن أن تقدم شيئا لدين الله عز وجل. لا تضف إلى ذنوبك ذنبا جديدا بالتقصير في خدمة الدين ونصرته، لا تضف إلى خطاياك خطيئة جديدة في التقصير في نصرة الدين والعمل. احنا عندنا مثالين. كعب ابن مالك تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم غزوة تبوك وخلف، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى يقضي الله فيهم، لم يكذب على رسول الله كما كذب المنافقون، إنما صدقه فخلف إلى أن ينزل الله أمره فيهم، وتحولت المدينة إلى ما تشبه مدينة الموتى أو الأشباح حول كعب ابن مالك. في هذه اللحظات التي تغيرت عليه الأرض فلم يعد يعرفها، تغير عليه الناس فلم يعد يعرفه، جاء خطاب من ملك غسان. وغسان هذه يعني كان ملكها الشعراء يركضون إليه يمدحونه، ومن بينهم حسان بن ثابت قبل إسلامه كان يركض إلى ملك غسان يلقي القصائد بين يديه لكي ينال منه عطية أو سخية. فإذ بالرسالة يحملها مندوب يقول له: أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد قلاك، وإن الله لم يجعلك بأرض هوان، فالحق بنا نواسك. لجوء سياسي وجوء السفر والدنيا ما شاء والدنيا تمام. يعني ماذا قال؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أيطمع بي رجل كافر، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أخذها فسجرها في التنور، أحرقها في التنور. ما طب أفكر، طب أعمل استخارة، طب أتشاور، طب أعمل، سجرها في التنور مباشرة. أبو محجن الثقفي في أيام معركة القادسية وكان مبتلى بشرب الخمر، يشرب ثم يجلد ثم يشرب ثم يجلد، وتكرر منه هذا. لكن عندما نادى المنادي: يا خيل الله اركبي، لم يجد أن فتنته في الخمر تحول بينه وبين المشاركة في سبيل الله، فخرج يركض مع الجيش المتوجه إلى القادسية. المشكلة في وسط المعركة أيضا شارب الخمر مرة أخرى، فأمسك به خلاص، وكانت العقوبة أن يحال بينه وبين المشاركة في هذه المعركة، فوضع في قيوده. والحرب اشتغلت وهو ينظر وهو كظيم، أشواق الجهاد تمزقه وهو في القيود. فالتفت إلى سلمة امرأة سعد بن أبي وقاص، وكان سعد مريضا لم يستطع أن يخرج على فرسه للجهاد. قال لها: يا سلمة فكي قيودي، يعني إنما أنا رجل، إن قتلت استرحتم مني، وإن عدت سالما لله علي أن أرجع فأضع رجلي في القيود مرة أخرى. أعطني فرس سعد وأعطني سلاحا. أعطته فرس سعد وسلاحا، فانطلق كالإعصار في المعركة، وسعد يطل من يعني من مكانه، الكر كر البلقاء والضرب ضرب أبي محجن. بس فين أبو محجن؟ أبو محجن في القيود والبلقاء في مربضها. انتهت المعركة وجاءت التقارير إلى سعد، يعني فقال: من هذا الفائز الذي كان ضربه كضرب أبي محجن وكره ككر البلقاء؟ فقالت له زوجته: إنه أبي محجن. كيف إنه في القيود؟ قالت له: لقد كان من شأنه كذا وكذا. فقالها فذهب إليه ثم فك قيوده ثم قال والله لا أجلدك في الخمر أبدا. ثم يعني قال أبو محجن لقد كنت أشرب الخمر عندما كان يطهرني الجلد، أما الآن والله لا أشربها أبدا. يمتح الخطاياه بينه وبين أن يشعر أن عليه واجبا لنصرة الدين، وأن عليه أن يهم وأن يفزع لأن يقدم شيئا لدين الله عز وجل. آخر ما أختم به القرية أرسل الله لي 3 رسل، 2 فكذبوهما فعززنا بثالث. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لم يقل عندهم 3 أنبياء أنا اجدوني مع 3 أنبياء أبدا. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. شعرنا له دورا في قرية محدودة أرسل إليها 3 من الرسل، لم يمنعه هذا من أن يقدم شيئا ومن أن يقدم جهدا. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بناصينا لما يحب ويرضى ويحمينا ويكون في أحمد أمور عنده وأجملها عاقبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. Please come forward, inshallah. I mean, next place for your brothers. تقارب إخوان، الله يجزاكم خير. افتحوا في المجلس، الله يجزاكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh is reminding us that work in the sake of Allah Azza wa Jal is a duty, an obligation on every Muslim. It's not for specific people. It's for every single Muslim on this earth, anywhere on earth or anywhere under the heavens. No matter what the situation, the political situation, the economical situation, social situation in that area, no matter what nationality you hold, you still have that obligation to work in this deen, to work for this religion tirelessly. And to know that you are part of the followers of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, those who accepted Allah as their Lord and Islam as their religion and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as their messenger. The best nation that came to humanity, ordain what is good and forbid what is evil. When a man used to come to the Prophet ﷺ and put his hand on his blessed hand of the Prophet ﷺ and give him the alliance, he will know that he have a duty to Allah Azza wa Jal, and he haven't learned anything from Islam except the monotheism, that there is no entity or no Lord but Allah Azza wa Jal. But he knew that he has an obligation for this religion. And the Sheikh has mentioned several examples on how the Muslims understood the responsibility of spreading Islam, the responsibility of being broad, of being Muslims. He talked about At-Tufayl ibn Umar al-Dawsi. And in the beginning of Islam, he was the 4th Muslim. So one time in this history of humanity, he was 1/4 of the followers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When he heard about the Prophet ﷺ, he sent his brother to check the news about this man who's calling about Islam and to find out about him. So his brother came back and he told him that this man is ordering what is good and forbidding what is evil. And that was not satisfactory for At-Tufayl. So he went himself to Mecca to check the news of the Prophet ﷺ. At-Tufayl, when he went out, he, in the beginning of the religion, he heard of the Prophet ﷺ, and there was a lot of media against him. They used to tell him, do not go to Mecca and listen to this man because he will make you away from your family. So he used to put cotton in his ears, so he would not listen to the Prophet ﷺ. But then he learned that he is a smart person. He knows the Arabic language. And he has a brain. So why he should give his brain to somebody else who could control it? So he said, I will go and listen to the Prophet ﷺ. And if I like what he hears, then I'll follow him. And if it is something evil, I will know that this is false and I will reject it. So he went to the Prophet ﷺ. He said, I want to hear from you. So when he heard the Prophet ﷺ who called him to Islam and recited the Quran, he immediately embraced Islam. And he did not know nothing else but believing in Allah. But he became a soldier for this religion. And he told the Prophet ﷺ that his tribe, those, they disbelieved in Allah Azza wa Jal, and adultery was widespread in them. So he asked the Prophet ﷺ if he could go back to them and call them to Islam. So he did. And he tried, and he asked for a sign or a miracle from Allah Azza wa Jal, that Allah would give him light in his face. But then he was afraid that this will be something that's going to run against him. So he asked if Allah Azza wa Jal will make this sign. This light comes out of his mouth when he talks. And it was just like the flashlight coming out of his mouth. And he kept calling his people to Islam. And they did not embrace Islam until he gave up. So he came back to the Prophet ﷺ and he told him, O Prophet of Allah, make dua against them. They did not want to embrace Islam. But look at the response of the most merciful person on earth, the Prophet ﷺ, who did not make dua against them. He made dua that Allah will make them believe and in Allah, all of them, and to bring them all to Islam. And they did believe in Islam. But this is what changed. When he embraced Islam, At-Tufail immediately knew that he has a duty toward this religion. So he went and called for this religion. And the same thing for Abu Dharr. And he is very amazing person, where he was the fourth Muslim, one fourth of the followers of the Prophet ﷺ, of the followers of Islam. When he heard of the Prophet ﷺ, he sent his brother to check the news, and he told him, this man ordered what is good and forbid what is evil. He was not satisfied, so he went himself to Mecca, but he was a stranger. So he kept drinking Zamzam water, and he did not know how to get to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So he met Ali ibn Abi Talib, and he told him the second day that, you are a stranger, what are you doing? He told him, can you keep this secret? He said, I'm here to listen or to hear from this man that the people are talking about. So he told him, follow me. If I get there, if you see me being busy with my shoes, that means there is danger, so do not follow me after that. But if you see me enter the house, follow me and enter the house. So he went to the Prophet ﷺ house, and he learned from him about Islam. After he recited the Quran and told him about Islam, he embraced immediately. And the Prophet ﷺ told him to go back to his tribe, to his family, to his tribe, and stay with them until he hears that the Prophet ﷺ is well, then he could come and follow the Prophet ﷺ. When he hears the Prophet is strong, he will come back to the Prophet ﷺ. But he denied. He said, no, by Allah who sent you with the truth, I will declare it on everybody. So the next morning, he went in front of everybody in Kaaba, and he declared, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Muhammad Rasulullah. So the disbelievers start fighting him, and they almost killed him. Then Al-Abbas, who was not a Muslim at that time, he reminded the tribe of Quraysh that their merchants, their carnival of camels that goes in their trade, has to pass by that tribe. And if they kill him, they cannot be safe anymore. So they stopped that day. But Abu Dharr, he repeated the same thing the next day, declaring in front of everybody about him embracing Islam. And they beat him again. And then the same thing happened, and it happened three times. And when he went, after the third day, he went back to his tribe, and he called them to Islam, and he kept calling about Islam until half of his tribe embraced Islam. And the other half told him, the Prophet ﷺ told you, if he became strong, to follow him. If he became strong and this religion spread, then we will all embrace Islam. And indeed, after the Prophet ﷺ became strong, they all embraced Islam. And not only that, they also went in making da'wah to Islam, calling people to Islam, calling people to monotheism. They ordered their cousin, the other tribe of Islam, to Islam. And the Prophet ﷺ said, may Allah forgive the tribe of Affar and to save the tribe of Islam. So to work to support this religion is the project of a lifetime for every single person. Old, young, healthy. It's not only for the scholars. It's not for the people with the beard. It's not for the people who have this nationality or that. It's an obligation on everybody. And it is the life of the Prophet gave us the best example. And the Sheikh mentioned Nuh alayhi salam, who spent day and night. He did it, this da'wah to Allah in secret and in exposure. And he did it not only for 1 or 2 years. 950 years of his life was spent in making da'wah to Allah Azza wa Jal. Tirelessly. And so did Yusuf alayhi salam. When the two men in the jail came to him, he used that to turn the jail to an institution of monotheism. And told them, is several lords who are disputed better or one or Allah the Almighty, the one and the submitter? And all the other prophets did the same example. Look at Yaqub alayhi salam when he was about to die. When he gathered his sons and he told them, his concern was not about wealth that he's going to distribute to them. It was, what are you going to worship after me? And they told him, we'll worship your Lord, the Lord of Ibrahim, Ishaq, and Yaqub. Allah la ilaha illahu. And the Prophet ﷺ, in the last days, before he died, before he passed away, when he looked at his companions and they were praying behind Abu Bakr, who for a second thought the Prophet ﷺ is getting well and he wanted to come back. So he, alayhi salatu wasalam, will lead the prayers. And the Prophet ﷺ told him to continue the prayers, or indicated to him that way. He, alayhi salatu wasalam, was very happy, thrilled to see how concentrating the Muslims were in their prayers. And the most important thing that he left this life with to us, the last two things he advised us for, until the last breath he had, is advising us about the prayers, about this connection with Allah Azza wa Jal, and about the woman. And so many other examples of the companions. And it's very important that to know that also in the last in the Quran, in Surah Yasin, when Allah Azza wa Jal sent 3 messengers to one village, that last messenger, he kept shouting and he just was following those messengers. He's telling, follow the messengers, obey them. Obey them. All he did, he just did a minor thing, but he did his duty. He knew there was an obligation. All 3 of them, they went to one small village. So we need to all know that this religion is an obligatory on every single one of us. To distribute it, to be proud of this religion, and to distribute it to people, to save them from a close storm. That may Allah make us among those who follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل جنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في المشارق والمغارب اللهم عليك بعدوك وعدوهم فإنهم لا يعجزونك اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين والله يقول الحق ويهدي السبيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاة الحمد لله إخواني تقدموا إلى الأمام تفسحوا لإخوانكم